بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من القطب الأول الذي اشتمل على 10 دعاوى في إثبات وجود الله تعالى وفيما يتبع ذلك من التنزيهات لله عز وجل. واليوم ننتقل إلى القطب الثاني وهو في الصفات. العلماء أخوانا في كتب الكلام وكتب التوحيد يقسمون الصفات إلى صفات نفسية وسلبية ومعان ومعنوية. الغزالي هنا اختار تقسيما آخر، القطب الأول والقطب الثاني، ولم يلتزم هذه التسميات صفات سلبية ونفسية ومعاني ومعنوية، مع أنه أتى بنفس المعاني، تكلم عن الوجود وعن دليله، ثم تكلم عن القدم والبقاء والمخالفة للحوادث وعن الوحدانية، تكلم عن أن الله ليس بجسم ولا عرض كما مر معنا كل ذلك. الآن ينتقل الإمام الغزالي إلى مبحث الصفات الوجودية، يعني صفات المعاني، فيتكلم عن العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة التي هي أمهات صفات المعاني، وما تستلزم من كونه قادرا عالما مريدا حيا سميعا بصيرا متكلما. ثم يتكلم عن الأسماء المشتقة من هذه الصفات، كما نقول القادر مشتق من القدرة، العالم من العلم، والمريد من الإرادة، إلى آخر الصفات. نعم. القطب الثاني في الصفات، وفيه 7 دعاوى. إذ ندعي أنه تعالى عالم قادر حي مريد سميع بصير متكلم، فهذه 7 أسماء: الله عالم، الله قادر، الله متكلم. هذه دعاوى. ندعي أن الله عالم، إذن لابد أن نتكلم في دعوة خاصة عن علم الله عز وجل. ندعي أن الله قادر، إذن هناك مبحث خاص عن قدرة الله تعالى. نعم. فهذه 7 صفات، ويتشعب عنها نظر في أمرين: أحدهما ما تختص به آحاد الصفات، والثاني ما تشترك فيه جميع الصفات. نعم. فالتقع البداية بالقسم الأول، وهو إثبات أصل الصفات وشرح خصوص أحكامها. نعم. الصفة الأولى القدرة. نعم. طبعا أخواننا الآن هذه الصفات، صفات المعاني، يعني يجمعها أشياء: أولا أنها صفات أزلية واحدة موجودة زائدة قائمة بذاته تعالى. هذه جميع صفات المعاني. أولا هي صفات، ثانيا أزلية إذا ليست حادثة، ثالثا هي واحدة لا تعدد فيها، علم واحد، قدرة واحدة، إرادة واحدة، وهكذا. رابعا أنها وجودية مسلبية كصفات السلبية، يعني هناك صفة موجودة اسمها قدرة، صفة موجودة اسمها علم، صفة موجودة اسمها حياة، وهكذا. وأنها زائدة. شو يعني زائدة؟ أي أنها تدل على معنى مغاير للذات، يعني الذات لها مدلول، القدرة لها مدلول يغاير مدلول الذات، مدلول العلم غير مدلول الذات، هي زائدة. لكن هذه الصفات مع كونها مغايرة للذات في المفهوم والمدلول، لكنها قائمة بذاته تعالى لا تنفك عنها أبدا، فهي غير لازم لا ينفك أبدا، مغايرة في المفهوم لكنها ملازمة لا تنفك عن الذات أبدا. فنقول هي زائدة. إذا شو يعني زائدة؟ إله مدلول يغاير مدلول الذات، هي معنى زائدة، لكنها مع كونها زائدة لكنها إيش؟ قائمة بذاته تعالى. هل هذا كلام الذي يشملها جميعا؟ الآن سنتكلم عن كل صفة على حدة. أولا القدرة، هل يمكن إخواننا معرفة كنه الصفات؟ الصفات هل يمكن معرفة حقيقتها؟ يعني ما هي صفة الله القدرة؟ شو هي حقيقتها؟ قال حقيقة الصفات غيب كحقيقة الذات، كما أننا لا نستطيع أن ندرك كنه الذات، لا نستطيع أن ندرك كنه الصفات. طيب لماذا؟ وذلك لأن كل حقيقة علمية إنما يتوصل إليها إما بالحس أو بالخبر أو بالعقل، وهذه الطرق الثلاثة مغلقة أمام معرفة حقيقة الذات وحقيقة الصفات. وإنما نتعرف في الذات عن صفاتها الوجود، القدم، البقاء، القدرة، الإرادة، طيب، ونبحث عن الصفة في آثارها، نتعرف على الصفة بماذا؟ بآثارها. الصفة التي بها الإيجاد والإعدام هي القدرة، الصفة التي بها التخصيص هي الإرادة، الصفة التي بها الكشف هي العلم. إذن تعرف الصفة بآثارها، وهذا يسمى تعريفا رسميا وليس تعريفا حديا، فهذا من باب الرسم وليس من باب الحد. نعم، ندعي أن محدث العالم قادر. طبعا، وإلا كيف أحدث العالم؟ يعني نحن الآن وجود الله غيب وصفاته غيب، لكن الصنعة التي صنعها تدل على وجوده وعلى صفاته التي تتوقف عليها هذه الصنعة. هذه الصنعة لا يمكن أن يصنعها صانع عاجز، إذن معناها الصانع قادر. لا يمكن أن يصنعها صانع جاهل، إذن الصانع عالم. تدل الصنعة أولا على وجود صانعها وعلى كل صفة تتوقف عليها هذه الصنعة. نعم، لأن العالم فعل محكم مرتب متقن منظوم مشتمل على أنواع من العجائب والآيات، وذلك يدل على القدرة. ونرتب القياس فنقول كل فعل محكم فهو صادر من فاعل قادر، والعالم فعل محكم فهو إذن صادر من فاعل قادر. وهذا إخواننا يعني الصدور بالاختيار، لأن القادر يملك الفعل والترك، فإذا كان يقدر على الفعل دون الترك فهو إذن مجبور، وهذا عجز. الذي يستطيع أن يفعل لا يترك دون الترك، قادر على الفعل دون الترك، شو معناها؟ هذا مقهور. لذلك إخوانا القادر قادر على الفعل وعلى الترك، على الإيجاد وعلى الإعدام، لذلك هذه القدرة. نعم، ففي أي الأصلين النزاع؟ أنو أصلين؟ العالم صنعة محكمة، ما هيك؟ فلها صانع، وهذا العالم صنعة محكمة، إذن فله أني صانع. عندنا المقدمة الأولى وعند المقدمة الثانية. نعم، فإن قيل لما قلتم إن العالم فعل محكم؟ نعم، يعني إذا توجه الاعتراض على المقدمة الأولى هي الكبرى وقالوا لا نسلم أن العالم صنعة محكمة بل هو صنعة غير محكمة، ماذا نقول له؟ أنت أنكرت البدهيات، أنكرت ما سلم به العقلاء، ثم إذا كنت مصرا على إنكارك فانظر إلى هذا الكون، أين الخلل فيه؟ أين الإشكال فيه؟ سبحان الله، إخواننا من الشبهات التي يعني تكلم بها الملحدون وكانت مضحكة جدا. نحن نقول لهم إن هذا الكون صنعة تدل على صانعها، والكون كله محكم. فقال بعض الملحدين، قال لا، هناك مظاهر في الكون لا نعرف لماذا وجدت، يعني إما أنها أعيان لا تعرف وظائفها، أو أنها قوانين لا تعرف غاياتها، أو ما شابه ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الصانع غير حكيم وأن الصنعة غير محكمة. هكذا إخوانا قال بعض الملحدين. أين الإشكال؟ الإشكال أنه رأى بعض الصور التي لم يفهم جهة الحكمة فيها، فجعل من هذه الصور التي لم يدرك فيها الحكمة جعلها إيش؟ عامة على جميع الكون، فقال الكون ليس فيه حكمة. يعني جعل من الصور التي لم يدرك فيها حكمة جعل إيش؟ جعلها أصلا، وقال إذن جميع الكون ليس في صنعته حكمة. ضربوا لهذا مثلا، قال لو أن إنسانا دخل إلى بيت، نظر في البيت فرآه متقنا تماما، جميع الأشياء فيه متقنة، الأثاث، الفرش، التركيبات، الأجهزة، كله منظم تماما، كله ما شاء الله أحسن ما يكون. ثم رأى مفتاح من مفاتيح، كبسه، شغله، ما صار شيء، طفاه، ما صار شيء. نعم، شو قال لحاله؟ هذا الزر ما في منه فائدة. وباعتبار أنه هذا الزر ما في منه فائدة، إذا كل ما في البيت في منه فائدة، هل عاقل إخواني يقول هذا كلام؟ أم أن التفكير السليم شو بيقول لك؟ بيقول لك طالما أنه هذا البيت كله مرتب، أكيد هالزر إله مصدر فائدة أنا ما عرفته. مو هيك؟ هذا التفكير السليم. إذا معنى ذلك نقول لما أطلعنا الله على بعض حكمه في مكوناته، ولم يطلعنا على بعض الحكم في بعض المكونات، نقول طالما ظهرت الحكمة في مكوناته فلا شك أن هذا الجزء أو هذا البعض الذي لم تظهر الحكمة فيه، فيه حكمة لكنها غابت وخفيات عنا. هذا المنطق السليم. نعم. قلنا عنينا بكونه محكما ترتبه وانتظامه ترتبه وانتظامه وتناسبه. فمن نظر في أعضاء نفسه الظاهرة والباطنة ظهر له من عجائب الإتقان ما يطول حصره. والعجيب أن هذه المسألة يكفي فيها ما قاله الله تعالى أفلا تبصرون. بس يعني ما لنا بحاجة إخواننا إلى علم تشريح، ما لنا بحاجة إخواننا إلى حقائق كونية دقيقة. أنا أعجب أنه أحيانا يعني بيجي إنسان مثلا بيقول لك والله فلان جاي عم يتكلم بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، هذا شيء طيب والله، اختصاص حلو، والناس يجتمعون عليه لأنهم يسمعون كلاما عجيبا. أنا بقول له طيب يعني هذا كلام جميل، لكن يا ترى نحن هل بحاجة إلى كل هذا الشرح حتى نتذوق الإعجاز في القرآن أو في الكون؟ الواقع لا. يعني قضية الإعجاز إخوانا أوضح بكثير من أن تحتاج إلى مجاهر ومخابر تلسكوبات دراسات وما شابه ذلك. يعني الآن لما بنظر إخواننا إلى يعني يشوف ربنا الآن سياق الآيات، فلينظر الإنسان إلى طعامه. هلا أنت أن تقول إلى طعامه، شو بتقول لحالك؟ معنى أنا بدي أجيب هلا مخبر وشرح وحلل وكذا ودرس وما شابه ذلك. لا، هذا الطعام اللي شايفه أنت بعينك إذا تذوقت فيه الحقيقة وجدته آيات لله عز وجل في طعامك. طيب لو نظرت إخواننا، فلينظر الإنسان مما خلق. في حاجة الآن أن أعرف التركيب الكيميائي للحيوان المنوي وماذا يحصل فيه عند التلقيح، ما في حاجة. مجرد إخواننا هذه العملية الآن في العلاقة الزوجية المعروفة عند الجميع، هذه بحد ذات آية من آيات الله. طيب لما رب يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقات، أمر جدا بسيط، بعينك شايفة قدامك الجمل، آية من آيات الله عز وجل. لكن نحن إخواننا أمام هذه الآيات الظاهرة لما ألفناها غاب عنا إعجازها، فصرنا بحاجة إلى نوع من الإعجاز غير مألوف. أما الإعجاز حاصل حتى بالقسم الأول، وهذا ما أكد عليه ربنا عز وجل. لذلك لما خوطب أهل البادية في عصر الرسول رضي الله عنه تذوقوا الإعجاز، لما خوطب الصحابة، لما خوطب المسلمون عبر التاريخ تذوقوا الإعجاز، وما كان في كل هذه الوسائل الحديثة. طيب فنحن الآن إخوان الأكارم نقول الإعجاز حاصل، لكنه لما صار مألوفا فقد في حسنا وشعورنا معنى الإعجاز. طيب، هل ننكر إخواننا نحن الآن ما يفعله الباحثون من استخراج قوانين كونية دقيقة من القرآن الكريم أو ما شابه ذلك؟ لا، لكن نقول هذا القدر إخواننا جميل، لكن لا ينسينا القسم الأول، هذا أمر. والشيء الثاني، لا ينبغي لهذا الإعجاز أن يقع فيه التمحل والتكلف. يعني الآن بدي حاول كل مسألة علمية الآن أن ألصقها بإيش؟ بالقرآن الكريم، واستنطق النصوص القرآنية قهرا بهذه القوانين ولو كانت نظريات أحيانا. هذا كلام، هذا منهج غلط، وقد يعني وقع به البعض، صار كل مسألة بده يلزقها وين؟ بالقرآن الكريم، دلت عليها هذه الآية وهذه الآية، أشارت إليها هذه الآية، تقرأ بالتفسير لا ما في إشارة. إذا معناها عم تكلف، وأحيانا بتكون مسائل نظرية مو حقائق علمية، نظرية فقط، ونلصقها بالقرآن الكريم، بعد كم سنة شو بيطلع معنا؟ أنه غلط. إذا هذه مشكلة. والنقطة الثالثة إخوان مهمة جدا، ألا نشغل الناس بهذا العلم وهذه المعلومات وهذه الدراسات عن أصل البحث، وهي أنها دلائل على وجود الله. الفكرة واضحة إخواننا؟ يعني لما أنا بحكي لك عن الكون وعن المجرات وكذا وكذا وكذا كذا، مشان عرفك أن الخالق هو الله، مو حتى استغرق أنا وياك بالأرقام وما شابه ذلك حتى تزيغ أبصارنا ثم ننسى أن الله موجود. إذن هذه مشكلة. أنا عندما أكثر الشرح في المكونات وأقطع الصلة بالمكون، أنا عمليا فعلت عكس ما أريد. أنا أريد أن أجعل الصنعة دليل على وجود الله، فحجبتك بالصنعة عن الله. هذا منهج غلط إخواننا. لذلك ينبغي علينا كلما تكلمنا كلمتين في الإعجاز أن نربطها بالله سبحانه وتعالى. الله هو الذي صنع، الله هو الذي خلق، الله هو الذي قدر، الله هو الذي رتب، فعل الله ذلك ليكون كذا وكذا. نربط دائما كل ذلك بالله عز وجل. نعم. فهذا أصل يدرك معرفته الحس والمشاهدة. نعم. ولا يتسع جحده. فإن قيل فبما يدرك الأصل الآخر، يعني هو إيش؟ أن العالم إيش الأصل الثاني؟ وهو أن كل فعل محكم مرتب ففاعله قادر. نعم. قلنا هذا مدركه ضرورة العقل، هذا مدركه ضرورة العقل، فالعقل يصدق به بغير دليل، ولا يقدر العاقل على جحده، ولكن مع هذا نجرد دليلا يقطع دابر الجحود والعناد، فنقول نعني بكونه قادرا أن الفعل الصادر منه لا يخلو إما أن يصدر عنه لذاته أو لمعنى زائد عليه. يعني إما أن تكون ذات الصانع تستلزم هذا الفعل، وإما أن يكون ذلك لمعنى قائم بذات الله عز وجل وهو القدرة. نعم. وباطل أن يقال صدر عنه لذاته، إذ لو كان كذلك لكان قديما مع الذات. يعني لو كان العالم يصدر عن الله لذاته، يعني بالإجابة الذاتي كما قال الفلاسفة، لا باختيار الله عز وجل، إذن يجب أن يكون قديما كقدم الله. لماذا؟ لأن المعلول لا يتخلف عن علته، المعلول إخوان لا يتخلف عن علته، وما يثبت بالإجابة الذاتي لا يكون إلا مع الذات منذ الأزل. نعم. فدل على أنه صدر لزائد على ذاته، فالصفة الزائدة التي بها تهيأ الفعل للوجود نسميها قدرة، إذ القدرة في وضع اللسان عبارة عن الصفة التي بها يتهيأ الفعل للفاعل وبها يقع الفعل، وهذا الوصف مما دل عليه التقسيم القاطع الذي ذكرناه. ولسنا نعني بالقدرة إلا هذه الصفة وقد أثبتناها. فإن قيل فهذا ينقلب عليكم في القدرة، فإنها قديمة والفعل ليس بقديم. قلنا سيأتي جوابه في أحكام الإرادة فيما يقع الفعل به، وإذا أثبتنا القدرة فلنذكر أحكامها. البعض من الملحدين إخواننا بيتكلم في ذلك كلاما عجيبا، بيقول لك ليش حتى يكون العالم بده صانع؟ ما الذي يمنع أن يكون يعني هيك إنصار صدفي؟ إنه طب كيف؟ قالك بسيطة، لو هلأ أنت عندك الآن مثلا صناديق من الحروف، صناديق من الحروف يعني صناديق كما كانت الطابعة السابقة فيها حروف توضع إلى جوار بعضها ثم من خلالها يطبع الكتب، هيك كان سابقا. قال عندنا هلأ صناديق كبيرة جدا، جاءت هزة أرضية ضربة معينة قلبت كلها الصناديق، نعم، وإذا به تفاجأنا أنه صف الحروف بعد ما انضربت الضربة هيك الصدفة كلها وجدناها مألفة كتاب من أعظم الكتب لحالة مصفوفة هيك، نعم. هلأ هذا كلام إخواننا سبحان الله، تصور أنه ذكره الملحدون دليل على أن هذا الكون مع كل إتقانه ناشئ بالصدفة. قلنا لهم طيب أنا الآن كيف أتصور أولا هذه النتيجة، يعني كيف أتصور عمل عشوائي بهذه الطريقة يوصل إلى كتاب من هذا النوع من أعلى درجات الإتقان صدفة؟ هذا أول أمر. الشيء الثاني، طيب يا ترى ليش الآن هذا الكتاب اللي صار أول مرة ما طلع ضربة ثانية تغير الترتيب كله؟ ليش توقفت؟ إذا معناه قال لك ضربة واحدة بس، إنه طيب ليش لها مفعول ثاني؟ دليل أن هناك مسير أراد هذه النتيجة وأن يقف عندها. العمل العشوائي إخواننا ما له نهاية. طيب والشيء الثالث إخوان الأكارم، يا ترى يعني هذه الضربة اللي عبتكوا عليها أنتوا أو الزلزال اللي قلب كل هكذا من فعله؟ بده فاعل. طيب شلون أنتوا الآن بتجيبوا مثال الآن يخرق كل ما تقولون ثم تجعلونه مستند لإلحادكم؟ لذلك إخوان أنا أعجب فعلا كيف يعني تكلم الملحدون في هذه المسائل بهذه السذاجة فعلا، يعني أنه نحن الآن المهم أن نقول شيء واحد أن الله غير موجود، ثم قل بقى أخوانا بالصدفة، قل بقى بالدور، قل كذا، قل ما شئت كله مقبول، بس شيء واحد مقبول شو هو؟ أن الله موجود، هذا غير مقبول. لذلك حسبنا أخوانا قضية الآن أن الكون نشأ بالصدفة هذا كلام لا يقوله عاقل أبدا، وما يروجه الملحدون في كتبهم البراقة من كلام يعني مزخرف وكذا كذا، هذا أخوان أوهن من بيت العنكبوت فعلا، أوهن وأضعف، لا في حجة ولا في دليل، لكنهم يلبسون على العامة بعض الشبهات، ولو وقفت قليلا مع هذه الشبهات لوجدت ضعفها ووجدت وهنها ووجدت أنها فعلا أوهام. لذلك سبحانه أخوان الأكارم انظروا الفرق بين ما يقوله الإمام الغزالي من هذه الأدلة الرصينة القوية، النقاش العقلاني المنطقي الواضح، وبين هذه السفسطات التي يقولها الملحدون حول هذه المسائل. لذلك الأخوان نخلف إن شاء الله أخوان اليوم إن شاء الله تعالى، ونتابع الدرس المقبل في أحكام هذه القدرة، والحمد لله رب العالمين.